بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى معنا بأن في هذا الحديث دليلا على أن النفاق يتبعض ويتجزأ كما أن الإيمان يتبعض ويتجزأ. ويدل على هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي ينأى بنفسه عن الجهاد فلا يشارك فيه ولا يحدث نفسه به قد أشبه المنافقين، لأن المنافقين يكرهون الجهاد ولا يحبون المشاركة فيه، بل يتسللون منه لواذا ويتعللون بالأعذار الواهية، كقولهم إن بيوتنا عورة، وكقول بعضهم ائذن لي ولا تفتني، ويحلفون كذبا بأنهم معذورون وما هم بمعذورين. وفي هذا الحديث تأكيد على أن المسلم ينبغي له أن يقوم بهذه الفريضة، فإن عجز عنها فإنه ينوي القيام بها. وفيه دليل أيضا على أن من نوى شيئا وعزم عليه ثم لم يفعله لا يتوجه إليه من الذم ما يتوجه إلى من لم ينوي ولم يعزم. نعم. عرفنا من هذا الحديث بأن الجهاد أعم من القتال، وأن القتال ليس إلا صورة من صور الجهاد، وإلا فالمطلوب جهاد المشركين بألسنتنا، وذلك بدعوتهم إلى الله وبيان محاسن دين الإسلام ومزاياه، وكذلك تزييف ما هم عليه من الباطل وبيان ما هم فيه من الضلال، وكذلك الإجابة على شبهاتهم ودحض مفترياتهم، خاصة في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الشبهات وأثيرت فيه الأباطيل حول دين الإسلام وحول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويراد إحلال الدين المبدل مكان الدين المنزل. يراد للمسلمين أن يعتقدوا في دين يعني مهجن ليس فيه ولاء ولا براء، ولا فيه جهاد في سبيل الله، ولا فيه صبغ لحياة بصبغة الإسلام. جهاد المشركين بألسنتنا مطلوب، وكذلك جهاد المشركين بأموالنا. وفي زماننا هذا من أجل الصور أن تنفق الأموال في طباعة كلام الله عز وجل، وفي طباعة الترجمات الموثوقة التي تعرف بدين الإسلام، ترجمات القرآن، لأنه لا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون أولا به الدعوة إلى هذا القرآن، كما قال جل من قائل: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وكذلك نشر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة متاحة، مكتوبة، مسموعة، مرئية، كذلك إقامة المواقع على شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت ونحو ذلك، كل ما نستطيع أن نوصل به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نبذل في ذلك أموالنا ونجهد في ذلك ألسنتنا وأقلامنا، لأن غاية الجهاد الدعوة إلى الله، كما قال جل من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن الجهاد بالمال كذلك الإنفاق على التسليح والإنفاق على الأبحاث العسكرية والأبحاث العلمية التي تستنهض بها هذه الأمة. وأما جهاد المشركين بالنفس فذلك ببذل هذه النفوس رخيصة في سبيل الله وإعلاء لكلمته جل جلاله. وذكر المشركين هاهنا للغلبة، وإلا فالمطلوب جهاد أهل الكتاب كذلك، كما قال جل من قائل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. هذا الكلام من حكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه دائما يرشد إلى البديل. هل على النساء جهاد؟ ما قال لا، وإنما قال نعم، وبين الجهاد الذي يتوجه إلى النساء وهو الحج والعمرة. ووجه الشبه بين الجهاد وبين الحج والعمرة أن في كليهما مفارقة للأوطان وبذلا للمال ومخالفة للإلف والعادة وإتعابا للبدن. ولذلك المرأة جهادها في الحج والعمرة، وذلك لأن القتال ما يناسب في الغالب طبيعة المرأة لما فيه من رفع الأصوات وربما انكشاف العورات، وكذلك المرأة مجبولة على الرقة وكراهية رؤية الدم وعدم تحمل مشاهد القتل. لكن لو أن المرأة أرادت أن تشارك في الجهاد وكانت قادرة عليه فإنها لا تمنع. وقد مضى معنا من خبر الربيع بنت معوذ وكذلك أم سليم والدة أنس بن مالك وأم حرام بنت ملحان أختها وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهن أجمعين، ما عرفنا منه أن بعض النساء كن يشاركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقين العطش ويداوين الجرحى ويرددن القتلى، ولربما شاركت المرأة فيه القتال مباشرة كما كان من حال أم سليم التي اتخذت خنجرا يوم حنين وقالت: إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. وكذلك صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون عند الخندق يدافعون المشركين وقد حصنوا نساءهم وذراريهم في بعض الحصون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معهن حسان بن ثابت من أجل أن يحرس النساء والذراري، فجاء يهودي يطوف ببعض الحصون عينا جاسوسا، فصفية رضي الله عنها أخبرت حسانا وأمرته بأن ينزل إلى ذلك اليهودي، لكن حسانا رضي الله عنه أبى، فنزلت صفية فضربته بعمود فسطاطها فقتلته. صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب التي هي والدة الزبير بن العوام. فالمرأة إذا كانت قادرة على القتال، قادرة على حماية نفسها، فإنها تشارك، يعني خاصة في زماننا فالحروب صارت تدار أحيانا من غير مواجهة، يعني توجيه الصواريخ وتوجيه الطائرات، والأقمار الصناعية وما إلى ذلك، كل هذا من أنواع المشاركة في الجهاد، ولا تقتضي مواجهة أن يكون الإنسان في مقابلة العدو. ولذلك لو أن المرأة تحسن شيئا من ذلك أو أشياء من ذلك فإنها لا تمنع. وقد مضى معنا بأن الجهاد هو بذل الجهد في محاربة العدو إعلاء لكلمة الله، إما بمباشرة القتال أو الإعانة بالرأي أو تكثير سواد ونحو ذلك. نعم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ الله أعلم، والإبهام لا يضر. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يحتمل أن يكون هو جاهمة ابن عباس ابن مرداس، لأنه قد روى أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له ألك أم؟ قال نعم. قال فالزم برها. فجاء رجل، هذا الرجل ربما يكون جاهمة ابن عباس ابن مرداس، وربما يكون غيره. ونعرف بأن العباس ابن مرداس صحابي، وقد شارك في غزوة حنين، ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس دون ذلك، اعترض قائلا أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، إلى آخر ما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقطعوا عني لسانه، فزادوه حتى رضي. فجاهمة ابن عباس ابن مرداس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منه، قال له أحي والداك؟ أحي والداك؟ أحي خبر مقدم، والداك مبتدأ مؤخر، ويصح أن يقال أحي والداك، ويصح أن يقال أحيان والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد أي أبذل جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتالك عدوك. أبذل جهدك أو أبذل جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك أي فإن ذلك البر يقوم لك مقام قتال العدو. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. الفائدة الأولى وجوب استئذان الوالدين في الجهاد، وجوب استئذان الوالدين في الجهاد، فإن أذنا خرج الولد للجهاد وإلا حرم عليه ذلك. قال جمهور العلماء وهذا محمول على جهاد التطوع، استئذان الوالدين محمول على الجهاد غير المتعين، بمعنى أن يكون الجهاد فرضا كفائيا أو يكون جهادا تطوع لابد هاهنا من إذن الوالدين، وجمهورهم على أنه يشترط كونهما مسلمين، أن يكون الوالدان مسلمين من أجل أن يستأذنا. وبعض العلماء قالوا بل حتى لو كان الوالدان غير مسلمين فإنه يجب استئذانهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل من ذلك الصحابي: أوالداك مسلمان أم مشركان؟ أوالداك شيخان أم شابان؟ قويان أم ضعيفان؟ محتاجان إليك أم بغير حاجة إليك؟ قالوا: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن الحكم ها هنا حكم عام. إذا نقول الفائدة الأولى من هذا الحديث بأنه يجب استئذان الوالدين قبل الشروع في الجهاد، وهذا محمول على ماذا؟ على جهاد التطوع. أما إذا تعين فلا إذن للوالدين، وكذا في سائر الواجبات العينية. يعني مثلا لو أن الوالدين منعا الولد من الصلاة، أو أنهما منعاه من صيام رمضان، أو منعاه من إخراج زكاته، فلا طاعة لهما في ذلك كله. لماذا؟ لأن شرط الله أسبق وقضاء الله أوثق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها هنا ما في إذن للوالدين، إذا كان الجهاد متعينا فلا إذن للوالدين. وقد مضى معنا بيان الحالات التي يتعين فيها الجهاد. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. من أين أخذناها؟ أي من سؤاله: أحي والدك؟ وهذا المعنى في القرآن وفي السنة. في القرآن الله جل جلاله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي السنة لما كانت جارية تغني فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا تقولي هكذا، وقولي بالذي كنت تقولين. يعني باقي الغنى ما فيه مشكلة، أما هذه الكلمة لا، لا تقوليها. ففي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل من المستفتي إذا كان الأمر بحاجة إلى استفصال. يعني هذا الرجل جاء يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل منه: أحي والدك؟ من أجل أن يبني على ذلك فتواه أو حكمه. لما قال له نعم قال له: ففيهما فجاهد. أو في الرواية الأخرى: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم برها. وفي مرة أخرى: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. هناك الجنة. فالمقصود بأن المفتي أحيانا قد يحتاج إلى استفصال من أجل أن تكون الفتوى أو الحكم مبنيا على حيثيات صحيحة. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى. جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى. كيف؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ففيهما فجاهد. ظاهر هذا الحديث بأنه يوصل إليهما من الضرر ما يوصله لعدوه في الجهاد، صح ولا لا؟ يعني لما يقال لك جاهد عدوك، ما معنى؟ بأنك تسعى في قتله، في إيصال الضرر إليه، في كف شره عن المسلمين. هل هذا هو المقصود بالنسبة للوالدين؟ قطعا ليس مقصودا، وإنما المقصود بذل الجهد في برهما والإحسان إليهما. والقدر المشترك ما بين جهاد العدو وبر الوالدين إتعاب البدن وإنفاق المال. الإنسان يتعب بدنه في بر والديه، يخرج من مكان إلى مكان بعيد من أجل أن يزور والديه، كما يفعل الآن بعض الموفقين الطيبين، ما تمضي ليلة إلا يذهب لوالديه ويؤنسهما ويجلس عندهما وهما كبيران وعنده من الأشغال الشيء الكثير، لكنه أبدا ما يأوي إلى زوج ولا ولد إلا بعدما يمر على والديه ويجلس يؤنسهما ويدخل السرور عليهما. هذا فيه تعب له يعني البدن، وكذلك إنفاق المال في إرضاء الوالدين، هذا كله يشبه أو قدر مشترك بينه وبين الجهاد. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن كل ما فيه إتعاب للنفس يسمى جهادا، كل ما فيه إتعاب للنفس يسمى جهادا. من فوائد هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله أن المستشار يشير بما يراه أصوب وأحسن، أن المستشار يشير بما يراه أصوب وأحسن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، وهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أفضل وأحسن في حقه. من فوائد هذا الحديث بأن العبادات تتفاضل، بأن العبادات تتفاضل، يعني العبادات كلها مطلوبة، ولكن في بعض الأحيان بعضها أفضل من بعض. فمثلا لو نزلت بالمسلمين مخمصة مجاعة، فأفضل عبادة إطعام الطعام. لو دهم البلاد عدو صائل، فأفضل العبادات مجاهدته ومدافعته، وهكذا، يعني تختلف الأفضلية باختلاف الأوقات، وكذلك تختلف الأفضلية باختلاف الأشخاص. فرب عبادة في حق إنسان هي أفضل من عبادة في حق إنسان آخر. ولذلك بعض العلماء قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أنس يعني من ذلك الصحابي ضعفا عن مواجهة العدو، فأرشده إلى ما يستطيعه وهو بر والديه. وقل مثل ذلك، قد تجد إنسانا ذا ثراء وغنى فترشده إلى بذل المال. فالعبادات تتفاضل باختلاف الأوقات واختلاف الأشخاص. طيب، حديث أبي سعيد ما هو؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذا الحديث من رواية أبي دراج عن أبي الهيثم وقد ذكروا بأنه صدوق لكنه مضعف في روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ولكن يغني عنه الروايات الصحيحة الموجبة لاستئذان الوالدين في جهاد التطوع. وأكرر أيها الإخوان بأن للجهاد شروطا ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وذكورة وسلامة للأعضاء وإذن من الوالدين وسلامة من الدين، هذه شروط ثمانية. نعم. نعم، هذا الحديث من رواية إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا الحديث رجح الإمام البخاري إرساله بأنه من رواية قيس ابن أبي حازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه جرير. وسبب هذا الحديث أيها الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى قبيلة خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بنصف العقل، بنصف العقل أي نصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وقال لا ترى، ولما قيل له لما قال: لا تراء ناراهما، لا تراء ناراهما، بمعنى أن قبيلة خثعم كانوا على الشرك، وكان فيهم الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، كان فيها ناس من المسلمين، فلما بدأ القتال أولئك المسلمون اعتصموا بالسجود فقتلوا في من قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. أنا بريء أي لا أعترف به ولا أتحمل مسؤوليته، أنا بريء لا أعترف به ولا أتحمل مسؤوليته. وقال: لا تراء ناراهما، أي لا يقيم، بحيث إذا أوقد النار رآه المشركون، أو أنه إذا أوقد النار رآهم هو. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الهجرة، يوجب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وهذا المعنى في القرآن، في قول ربنا جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب، هذه الهجرة أيها الإخوان عندها علة، هذه الهجرة التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها علة. هذه العلة أن هؤلاء المسلمين المقيمين بين المشركين ما كانوا يستطيعون أن يظهروا شعائر دينهم، بل ربما كانوا يحملون ويكرهون على الخروج مع المشركين لقتال المسلمين، مثل ما ذكر عن علي ابن أمية ابن خلف الذي خرج يوم بدر، يقال بأنه كان مسلما وقد قتل في صفوف المشركين. ومثل ما قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ أسيرا يوم بدر، قال: يا رسول الله أنا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما ظاهرك فعلينا، احنا علينا بالظاهر، أنت جئت مع جيش المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلقه إلا بعدما أخذ منه الفداء وأمره بأن يفادي ابن أخيه عقيلا ابن أبي طالب. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بين هذه العلة في روايته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ويعبد أحدهم ربه حيث شاء فلا تجب عليه هجرة. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ويعبد أحدهم ربه حيث شاء فلا تجب عليه الهجرة. قال الحافظ رحمه الله: والحكم يدور مع علته. الحكم يدور مع علته، أي وجودا وعدما. ثم نقل على عن الماوردي رحمه الله، الماوردي الفقيه الشافعي الكبير رحمه الله صاحب الأحكام السلطانية، يقول: وأما إذا كان المسلم في بلاد الكفر قادرا على إظهار شعائر دينه فلا يجب عليه الانتقال، بل قد يكون بقاؤه أحب لما يترتب عليه من دخول غيره في الإسلام. بمعنى أن المسلم إذا كان مقيما في بلاد الكفر ولا يمنع من أن يباشر شعائر دينه صلاة وصياما وصدقة وحجا وعمرة وغير ذلك، يقول: لعل مقامه في تلك الديار يكون أحب من خروجه منها لما يترتب على ذلك من دخول غيره في الإسلام. هذا الأمر أيها الإخوان يحتاج حقيقة إلى ميزان دقيق. مثلا الآن المسلمون المقيمون في ديار الغرب أو في غيرها، الغرب أو الشرق، نفترض مثلا بأن ناسا من المسلمين في اليابان، أو أن ناسا من المسلمين في فرنسا أو في غيرها، وهؤلاء لا يمنعون من الصلاة، لا يمنعون من أن يصوموا رمضان، لا يمنعون من أن يظهروا سمت الإسلام، فالواحد يطلق لحيته ولا يسأله أحد. والمسلمون هناك أيضا يشترون الأماكن ويتخذونها مساجد، وربما يعانون من بعض ربما يعانون بمعنى تبذل لهم إعانة من بعض البلديات في اتخاذ المساجد أو مصليات العيد ونحو ذلك. ومثلا المسلمون في بريطانيا صلاة العيد عندهم أقيمت في استاد رياضي، وهذه الأشياء تؤثر يعني في أولئك القوم. إذا رأوا المسلمين في صلاة الجمعة، إذا رأوهم في صلاة العيد، وإذا رأوا صفوف الصلاة، وإذا رأوا حركات الصلاة، والإسلام هو دين الفطرة، هذه المناظر وتخاطب فطرتهم، وكثير من الناس يهتدي إلى دين الإسلام. لكن بالمقابل أيها الإخوان هناك مفاسد، وهذه المفاسد أكثر ما تكون على الناشئة، والقوم يخططون يعلمون بأن الآباء ربما لا يستطيعون تنصيرهم أو إخراجهم من دينهم، لكنهم يعولون على الجيل الثاني والجيل الثالث كيف يمسخون هويته، كيف يغيرون عقيدته. هنا الإقامة في تلك البلاد يترتب عليه من المفاسد إلف المنكرات، لأن الإنسان يرى المنكرات شيئا طبيعيا. وما أقول المقيمون، بل حتى الزائرون، الإنسان ربما في اليوم الأول في اليوم الثاني يعني يشمئز ويستنكر، ثم بعد ذلك يألف. من المنكرات بأن إظهار شعائر الدين ليس كما ينبغي، يعني في تلك البلاد ما تسمع أذانا، ما تسمع أذانا. في بعضها الآن منعت المآذن، في بعضها حيل بين المسلمات وبين الحجاب، بالنسبة للنقاب الأمر قديم، لكن الآن في بعضها يراد حتى حظر الحجاب. وقيس على ذلك أيضا من المنكرات بأنه لا سيطرة لك على أولادك، فلست مخولا في أن تضرب، بل لست مخولا في أن تعنف حتى بالكلام، يستطيع الولد أن يبلغ الشرطة. ثم بعد ذلك في المدارس يدرسون ما يسمى بالثقافة الجنسية، الثقافة الجنسية، ويدرسونهم العلاقات المحرمة، العلاقة بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى وما إلى ذلك، وبالصور، هذا كله مبذول لهم. فأقول وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، بأن المسألة تحتاج إلى ميزان دقيق، وأيضا تحتاج إلى توصيف دقيق. هل تلك الديار ديار كفر، أم أنها ديار دعوة، أو كما يقول بعض الكتاب المعاصرون الآن بأن تقسيم الديار إلى ديار كفر وديار إسلام، هذا الأمر الآن ما عاد منضبطا نسبة للتداخل، والعالم كما يقولون صار قرية صغيرة. فهذا المعنى يحتاج إلى مزيد بيان إن شاء الله نتعرض له في درس الغد. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم قدر لنا الخير حيث كان وأرضنا به يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.